الأغاني. للأصفهاني أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 69 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح عرفنا نهاية عدي بن زيد بعد محنته في السجن والقيد، لكن مش كفاية نعرف النهاية من غير ما نشوف عواقب الجناية. ربنا سريع الانتقام، لا يغفل ولا ينام، ومهما كان النعمان شديد الحذر ما قدرش يمنع المكتوب ولا يغير القدر. راحت الأيام وجت الأيام، وكان عدي سايب ولد من زوجة من بنات الأعجام. مات عدي والولد في سن الفطام، ربوه في قصر كسرى ويا الأيتام من أطفال المرازبة والدهاقين العظام اللي كانوا مقربين لكسرى على سائر الأتباع والخدام. الولد الصغير ده كان اسمه زيد بن عدي، فضل حي وترقى في الديوان وخد مكان أبوه في خدمة صاحب الإيوان. ولا نسيش دم أبوه اللي في رقبة النعمان. أيتها القينة، أنشدي ضيفينا بما يحبان، مرها بما شئت يا زيد يا ابن عدي. ليتها تجيد أن تغني بالفارسية ليفهم المرزبان إسفنديار غناءها، فهو لا يعرف العربية. ما أظنها تجيد ذلك، فترجم له عنها. لا عليها أيها الملك أبيت اللعن، فمرها تغنينا من شعر الشهيد ابن الشهيد أبي. ألا غنينا يا قينة من شعر عدي ابن زيد أبياتا قال فيها: ألا من مبلغ النعمان عني علانية فقد ذهب السرار، فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت يا للناس عار. ما أحسنت أن تختار يا ابن عدي، وما أحب أن أسوءك وأنت ضيفي. بل وأنا رسول كسرى سابور بن هرمز ملك الفرس والمغل والصين وخزوين وسيحون وجيحون، وفي مجلسك إلى جانبي ختنك إسفنديار بن شاهان. نعم نعم، غنه يا قينة ما أراد. أما بعد أيها الملك النعمان، فإننا قدمنا إليك لأن ملك الملوك كسرى قد احتاج إلى نساء لنفسه وولده وأهل بيته، وأراد كرامتك بصهره فبعثنا إليك. ما هؤلاء النسوة؟ هذه صفتهن قد جئنا بها، إن شئت فأنا أقرأها عليك. أما في مها السواد وعين فارس ما يبلغ به كسرى حاجته؟ ماذا يقول؟ ما المها وما العين؟ كاوان. كاوان يعني البقر؟ نعم. كسرى يتزوج من بقر السواد؟ صح. أيها الدهقان العظيم، لا ينبغي أن يفتن إلى فهمك العربية. أيها الملك النعمان، سألني المرضبان الدهقان عما أجبت به الملك، فقلت إنك لا تذكر أن أحدا من ملوك الفرس تزوج قط من نساء العرب، فأجابني المرزبان الدهقان بأنه يذكر أن سابور الجنود ذا الأكتاف بن أرشدير تزوج امرأة عربية هي النضيرة بنت الضيسن، وأمرني أن أقص عليك قصتها، فأرجو أن يطيب لكم ذلك ولا يثقل على أسماعكم. كانت ضيزن بن معاوية قضاعة ملكا على تكريث بين دجلة والفرات، وكان له أتباع من قضاعة قومه لا يحصى عددهم، وكان ملكه قد بلغ الشام، وكانوا يلقبونه بالساطرون لقبا ملكيا مثل كسرى وقيصر وتبع والنجاشي. فأغارت ضيزن ذات يوم فأصاب في غارته أختا لسابور بن أرشدير فسباها وفتك بمن معها، وانطلق وجنوده ينشدون: لقيناهم بجمع من علاف وبالخيل الصلادمة الزقور، فلاقت فارس منا هكالا وقتلنا هرامز شهر زور، دلفنا للأعادي من بعيد بجمع للجزيرة كالسعير. ثم إن سابور الجنود ذا الأكتاف جمع لهم وصار إليهم واستنقذ أخته من أيديهم وحاصر الحضرة وهي مدينتهم وحصن ملكهم، وظل مقيما محاصرا الحضرة 4 سنين. ثم إن النضيرة بنت الضيزن وكانت من أجمل أهل دهرها استخفت ذات ليلة وتسللت إلى ربض من أرباض المدينة، فوقعت في يد عساكر سابور فحملوها إليه، وكان سابور من أجمل أهل زمانه، فرآها ورأته وعشقها وعشقت، فقالت له: أي حبيبة، أطلت حصار هذه المدينة فجهدت أهلها وجهدت عسكرك. إن كنت تمكرين مكرا وتحسبين أنك تردينني عن قصدي فهيهات، توفري على نفسك. ترى أنني دبرت مع قومي أن أتسلل إليك وألفتك بجمالي عما أردت؟ لا والله ظلمتني، فما توقعت أن أصل إليك ولا أن أراك، وأخشى ما أخشاه أن أعود اليوم إلى قومي فيعلموا أين كنت عندك. مالي والحرب؟ فلماذا تكلمينني في أمر الحصار؟ أهو الحرب أم الحب؟ بل الحب والله، وما أردت إلا أن أتقرب إليك. وكيف؟ ما تجعل لي إن دللتك على ما تهدم به هذه المدينة وتقتل أبي؟ أحكمك وأرفعك على نسائي وأخصك بنفسي دونهم. عليك بحمامة مطوقة ورقاء فاكتب في رجلها بدم من جارية بكر تكون زرقاء، ثم أرسلها فإنها تقع على حائط المدينة فتتداعى المدينة. صدقني فإن ذلك طلسم المدينة لا يهدمها إلا هو. سأفعل وأنظر ما تقولين. فليلة تفعل ذلك أنا أسقي الحرس الخمر على القلاع والأبواب، فإذا صرعوا بالشراب فاقتلهم وادخل المدينة. ففعل، فتداعت المدينة وفتحها سابور عنوة، فقتلت ضيزن يومئذ وأباد بني العبيد قومه، وأفنى قضاعة فلم يبق منهم باق يعرف إلى اليوم. وكان الناس يتناشدون في ذلك شعرا يقول: لم يحزنك والأنباء الدنبا بما لقد صارت بني العبيد، وما يسرع ضيزان وبني أبيه وأحلى سلك تائب من تزيد أتاهم بالفيول مجللات وبالأبطال صبور الجنود فهدم من أواسي الخطر صخرا كأن ثقاله قطع الحديد أخرب صابور المدينة واحتمل النضيرة بنت الطيزن فأعرس بها بعين التمر فلم تزل ليلة عرسها تتدور من خشانة في فروشها وهي من حرير محشو بالقز وريش نعام فالتمس صابور في الفرش ما كان يؤذيها فإذا هي ورقة ورد ملتصقة بكتفها قد أثرت فيها فقال صابور وكان ينظر إلى مخها من لين بشرتها ويحك ما رأيت جسدا أرق ولا أشف من جسدك بأي شيء كان أبوك يغذيك بالزبد والمخ وشهد الأبكار من النحل وصفوة الخمر ما بك ما لك وجمت وجحظت عيناك بالزبد والمخ وشهد الأبكار من النحل وصفوة الخمر وأبيك لأنا أحدث عهدا بمعرفتك وآثر لك من عهد أبيك الذي غذاك بما تذكرين صابور اذهبي عني اذهبي عني لعمر أبيك ما أدري كيف تكون غدرتك بي اذهبي عني اذهبي عني اذهبي عني صابور ثم أمر رجلا فركب فرسا جموحا ودفر غدائر شعر المرأة بذنب الفرس ثم استركده فقطعها قطعا يا الله ما أطعني أعيذ بناتي ونسائي من أن تكون بينهن مثل النضيرة بنت الضيزن وأعيذ كسرى صابور ابن هرمز من أن يفعل بامرأة فعل تجده صابور أبيت اللعنة أيها الملك النعمان إنما أراد الدهقان المرزبان إسفنديار أن أروي لك القصة ليذكر أنه قد حدث أن ملكا من ملوك الفرس تزوج امرأة من العرب لا أدري ماذا أراد كسرى بكتابه هذا إلي إنما أراد الملك كرامتك ولو علم أن هذا يشق عليك لم يكتب إليك به الذي طلب الملك ليس عندي اعذرني عند الملك هذا عزم القول نعم والله وقعت يا نعمان واللي كان كان وهيعرف زايد يخلص طاره اللي بايت في قلبه من زمان عرف يوقعك في الكمد والحسرة وخلاك تتحدى كسرة وحكالك حكاية النضيرة اللي اتجرجرت في ديل الحصان من الضفيرة وملأ قلبك بالخوف والرعب على بناتك ونساك خلاك رفضت من غير ما تحسب حساب اللي قدامك واللي وراك لكن افتكر النهاردة كده كفاية وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان